فلو أمرتها أن ترسل صاحبها يبحث عن عمر ففعل فذهب الجني ثم رجع وقال إن أمير المؤمنين ليس به بأس وإنه كان يصم إبل الصدقة ثم كان فلاني ثم قدم عمر رضي الله عنه. فهذا استخدام في إيش؟ في أمر مباح، استخدام في أمر مباح. والحاصل